بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أما بعد، ما حكم الشكل الهلالي حديدة على شكل هلال الذي يوضع فوق منارات المساجد، وهل له أصل في الشرع؟ هذا الشكل أو غيره من الأشكال توضع على المنارات، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لمسجده عليه الصلاة والسلام محراب ولا منارة، وكان بلال إذا أراد أن يؤذن ارتقى فوق بعض الأبيات ليؤذن. ثم لما توسع الناس وكثر دخول المسجد عملوا له المحراب وعملوا له المنارة، والعلماء منهم من أنكر وجود المحراب ووجود المنارة العالية، وبعض السلف كره الصلاة في المحراب بخصوصه، لكن استقر الأمر على إجماع أهل العلم على أن المنارة لا بأس به، وذلك لكونه يدل على القبلة. وقالوا يكره أن يصلي الإمام في داخله حيث يغيب النظر نظر المأمومين عن حال الإمام، لأن بعض المحاريب تكون عميقة بحيث إن الذي خامس أو سادس أو عاشر لا يكاد يرى الإمام لدخوله في المحراب، وهذا يفقد معنى الائتمام، لأن معنى الائتمام أن يرى القريبون من الإمام حركات الإمام حيث يتابعونه ويسمعون صوته، ويتابع الناس البعيدون من كان قريبا. وأما المنارة فكانت على أشكال مختلفة، ليست على شكل واحد، فمنها ما هو على الشكل الدائري الأسطواني، ومنها ما هو على الشكل المكعب الطويل، ومنها ما هو مقبب ملتقي في الأعلى، ومنها ما هو مستقيم في الأعلى، يعني مستوى في الأعلى، ليس على شكل ملتقي أو على شكل قبة. وكان الناس يميزون مساجدهم بالمنارة بشكل المنارة. ثم لما جاء في القرن الثالث الهجري بدأ الناس يضعون أشياء على أعلى المنارة تميز هذه المساجد، فمنهم من يضع رأس نخلة، ومنهم من يضع شكل سفينة، ومنهم من يضع هلالا، ومنهم من يضع كذا وكذا، كما هي موجودة في بعض المساجد القديمة في مصر والشام ونحوها. وتطور الأمر مع مضي السنين حتى صار الناس يختلفون كثيرا فيما يضعونه على المنارات. ولما جاء يعني بعد قرون وجاء وقت الدولة، دولة بني عثمان، دولة العثمانية، وخالطوا النصارى، وجدوا أن النصارى يضعون على كنائسهم الصليب، وأنها أن الصليب يميز هذا البناء، حيث إذا رؤي الصليب فإنه يميز هذا المعبد، وإذا رؤيت النجمة أو نحوها فإنها تميز معبد اليهود. ونظروا فإذا أقرب الأشكال الموجودة في الناس مما يعلق أو يوضع الهلال، وذلك يعني أظنه باجتهادات بعض علمائهم، وذلك لأن الهلال له اعتبار في الشرع في وقت الصيام ووقت الحج، وفيه تفاؤل اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ونحو ذلك، فاختاروا هذا ليكون على المساجد وعمموه بحكم الولاية عم حتى صار لا يوجد غير شكل الهلال. يتبين من هذا أن وجود الهلال على هذه المناير ليس فيه حرج شرعي، لأنه للتمييز دون غيره، وإذا كان التمييز يحصل بدونه فإنه لا ينبغي أن يوضع لئلا يكون التزامه في كل مسجد من لوازم المسجد فيكون بدعة، لأنه لو كان ملتزما في كل مسجد صار التزامه حينئذ من البدع المحدثة. لكن إذا كان لعموم التمييز فإن التمييز يحصل به أو بغيره، فإذا كان الهلال لا يتعين وحده للتمييز فإنه لا بأس بوضعه. فترى بعض المساجد المنارة مربعة لا تحتاج إلى وضع هلال، وبعضها تكون مقببة بلا هلال، وبعضها يكون عليه الهلال ونحو ذلك. فإذا كانت الصورة هذه غير ملتزمة وإنما هي اختيارية للتمييز فإنه لا بأس بها. هذا هو الذي جرى عليه أهل العلم من أنهم لا ينكرون وجود الأهلة على المناير، ولا يحبذون التزامها أيضا بأنها تكون من علامات المساجد التي لا تفارقها. ولكن إذا كان في البلد في عدد من المناير التي تتشابه بين مناير المساجد أو ما يوضع على الكنائس أو نحو ذلك، فإنه ينبغي تمييز المسجد بحيث يعرف من شكله أو شكل منارته الخارجة أو الخارجية فرقا بينها وبين غيرها. ومنه يعلم جواب السؤال في قوله ما حكم شكل الهلال وهل له أصل في الشرع، حتى إنه توسع الناس في ذلك فجعلوا الهلال شعارا للمسلمين، جعلوا مثل ما للنصارى مثلا الصليب الأحمر، جعلوا للمسلمين الهلال الأحمر، مثل ما يكون الصليب شعارا في بعض المواطن يكون شعار المسلمين الهلال. وهنا ينبغي أن يوضح أن وضع آيات أو اسم الجلالة أو بعض الأسماء الحسنى في موضع قد تمتحن فيه قد يصيبها النجاسة والأذى، أن هذا فيه امتهان ولا يجوز أن توضع أسماء الجلالة كما هو موضوع في بعض البلاد أو بعض الآيات على المنارة من فوق، لأنه يأتي عليها الحمام بذرقه ونجاسته، يأتي عليها بعض الطيور ونحو ذلك، وهذا ينافي ما يجب من التعظيم اللائق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. ما حكم تمييز قباب بعض المساجد باللون الأخضر وكذا تمييز منارات بعض المساجد باللون الأخضر أو بالإضاءة الخضراء وهل لها أصل في الشرع؟ كل هذه لا أصل لها في الشرع، بل لا يجوز تعمد صبغ القبة باللون الأخضر أو تعمد صبغ المنارة باللون الأخضر. أما الإضاءة الخضراء هذه وجدت في بعض مساجد الشام ومصر ثم نقلت إلى بلاد كثيرة لتمييز المسجد في الليل عن غيره، ولا ينبغي ذلك لأنه تمييز بغير حجة، سيما أنه قد يلتزم عند الناس فيجعل كل مسجد له هذه الصفة فيخشى أن يجر إلى أن يكون ملتزما في كل المساجد، والتزام التمييز تمييز المسجد عن غيره بلون هذا لا أصل له في الشرع. ما معنى قوله تعالى ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الآية؟ فهل معناها أن النصارى إخوان لنا لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف؟ الجواب ليس الأمر كذلك، بل المشركون واليهود والنصارى ممن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم عداوتهم ظاهرة لهذا الدين ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. لكن الله جل وعلا لما ذكر عداوة اليهود والمشركين قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وذلك لأن هذه الفئة منهم طائفة آمن وقت الوحي، ولهذا قال جل وعلا بعدها ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فآمنوا بالله جل وعلا وبوحدانيته وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن من النصارى فهو أخ لنا لأن الإيمان عقد بين أهله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأما من لم يؤمن من النصارى بل بقي على نصرانيته فعداوته ظاهرة، لكن من جهة المفاضلة هو أقرب في الجملة من جهة العموم أقرب من اليهود والنصارى، وعداوته أخف من اليهود والمشركين، وعداوته أخف من اليهود والمشركين. ولذلك كانت سيرة النصارى في تاريخ الإسلام ممن كانوا مع المسلمين ولم يظاهروا عليهم بالعداوة كانوا أخف من عداوة اليهود والوثنيين. لكن الآية لا يقال فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنها لم تثبت مطلق القرب قرب النصارى، وإنما علل الله جل وعلا ذلك بقوله الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وبين أنهم آمنوا. ذكرتم في شرحكم للأصول الثلاثة أن على الإنسان معرفة الأصول الثلاثة بأدلتها، فهل معنى ذلك رسالة الأصول الثلاثة أم التي يسأل عنها الإنسان في القبر؟ لا، المقصود مسائل القبر الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه دين الإسلام بالأدلة ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف ذلك بأدلته فإن ذلك كاف في حقه. ورسالة ثلاثة الأصول لإمام الدعوة رحمه الله تعالى كافية شافية في هذا الباب. يفرق بعض الناس بين العالم والداعية في هذا العصر، فمن هو العالم ومن هو الداعية؟ العالم معروف، والداعية غير العالم أيضا معروف. وبيان ذلك أن العالم هو من علم أحكام الشرع، جل أحكام الشرع بحسب استطاعته، وأما الداعية فهو من دعا إلى الله جل وعلا بما علم، وقد يكون علمه ليس بالكثير، قد لا يكون فقيها، قد لا يكون مفسرا، قد لا يكون محدثا، فيكون عنده دعوة إلى الله جل وعلا بحسب العلم الذي عنده، لكن لا يكون عالما حتى يعلم الكتاب والسنة ويسلم من التقليد ويفقه حدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكمل الناس دعوة وبيانا وإرشادا للناس وقياما بواجبات الدعوة هم ورثة الأنبياء العلماء، لأن الداعية غير العالم يعني يدعو إلى ما يعلمه إلى الجزئية التي يعلمها، يكون واعظا، يكون مبينا لمحاسن الإسلام، حاثا الناس على الالتزام بالشرع وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، مبينا ما يقرب الناس إلى ربهم جل وعلا. هذه أحوال. أما العالم فهو الذي ورث علم النبوة، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء حقيقة هم الدعاة إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالعلماء هم الدعاة، ولا يشترط في الداعية أن لا يدعو حتى يكون عالما، لكن يشترط فيه أن لا يدعو حتى يعلم ما يدعو إليه. فإذا أراد أن يدعو إلى الأصول الثلاثة لا بد أن يعلمها حق العلم. إذا أراد أن يدعو إلى الصلاة وواجبات الصلاة والالتزام بها فيعلم ذلك. إذا أراد أن يدعو إلى تقوى الله جل وعلا يكون عالما بما يتصل بهذا الباب. سؤال جوابه يطول، لكن نذكر الجواب باختصار: ما سبب منع أئمتنا من أهل السنة والجماعة من استخدام قياس الشمول وقياس التمثيل في إثبات صفات الله تعالى أو نفيها، واقتصارهم في إثباتها من جهة القياس على قياس الأولى فقط، مع أن جميع هذه القياسات أدلة عقلية؟ الأصل في الأقيسة العقلية أنها لا تدخل في الغيبيات، الأمور الغيبية إثباتها من طريق الدليل، والأقيسة جميعا الأصل فيها أنها منفية، سواء كان قياس الأولى أو قياس المثل أو قياس الشمول. لكن استثني قياس الأولى لأنه جاء في القرآن وفي السنة، فخرج من الأصل بدليل، وما خرج من الأصل بدليل نقلي وجب اعتباره. هل يجوز للمتمتع أن يجامع زوجته بعد الفراغ من العمرة وقبيل الإحرام بالحج؟ الجواب أن المتمتع إذا فرغ من عمرته رجع حلالا، يحل له كل شيء. إذا فرغ من عمرته بعد أن طاف وسعى وحلق وقصر فإنه يحل له كل شيء، فامرأته حلال له. لكن إذا تلبس بإحرام الحج فإنها لا تحل له. إن من أصول الإسلام العظام ومبانيه الكبيرة حجر البدعة والمبتدعة، فهل هذا مقيد بحصول ارتداء المبتدع عن بدعته؟ نرجو التوضيح. حجر المبتدع تعزير وعقوبة، وباب التعزير والعقوبة يقيد بحصول المصلحة واندفاع المفسدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض من ارتكب بعض المعاصي في زمنه ولم يهجر بعضا، فهجر المخلفين الثلاثة كعب بن مالك ومن معه، ولم يهجر آخرين عليه الصلاة والسلام. دل هذا عند أهل العلم على أن الهجر تعزير وعقوبة، فهذه إذا كانت ستنفع ومصلحتها أرجح من مفسدتها فيؤخذ بها، وإذا كان غالب الظن أن الهجر لا ينفع أو أن مفسدته أكبر فإنه حينئذ لا يسوء أو لا يصلح. وهذا بلا شك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وباختلاف ظهور السنة وخفاء السنة، وباختلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم وضده. رجل أسلم ثم توفي بعدها بقليل، هل هو مسلم أو لا؟ ومن قال بإسلامه هل يعتبر من المرجئة؟ من أسلم قد ثبت له حكم الإسلام، فإذا مات بعد ذلك فإنه يموت على الإسلام. أما إذا كان متمكنا من العمل ومضى وقت طويل بعد إسلامه ولم يعمل، هذا فيه تفصيل، هل هو علم بعد الإسلام بواجبات الإسلام أو لم يعلم، وهل مثله يجهل أو مثله لا يجهل، وهذه تحتاج إلى معرفة حال المسؤول عنه. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 55، التعصب للمذهب، كقوله فيها قبلها وحده 54، الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. 55، التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. 56، تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه صلة للكلام على مسائل أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين الذين خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن من خصالهم الإقرار بالحق ظاهرا ليتوصلوا بذلك إلى دفعه، واستدل لذلك بقول الله جل وعلا: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. دلت الآية على أن قصدهم من إظهار الإسلام وإظهار الإيمان الرغبة في ردة من أسلم وآمن من أهل الإسلام، لقوله في آخر الآية: لعلهم يرجعون. فتعليل قول تلك الطائفة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، العلة من أنهم وصلوا إلى هذا الرأي لدفع الحق هو قولهم لعلهم يرجعون، يعني لعل المسلمين ولعل المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم يرجعون عن هذا الإيمان. وهذا الفعل منهم أضافه الله جل وعلا إلى طائفة من أهل الكتاب، وهم من النصارى الذين ذهبوا إلى ذلك، وهذا أيضا حصل من بعض اليهود، وحصل من أهل النفاق أكثر وأكثر. وقد يكون القصد في رد الحق فورا أو بإعلان، وقد يكون للتوصل إلى رد الحق في المستقبل وإلقاء الشبه على أهل الإسلام. فحصل عندنا هنا أن ما فعله الأوائل من الكتابيين والمنافقين وبعض المشركين أن هذا ينقسم إلى أقسام: منهم من أراد ذلك ليكفر سريعا ليوقع الشبه، ومنهم من أراد الإيمان والإسلام بحسب زعمه ليكون ملقيا للشبه على طول الزمان. هذا هو الذي حصل من أهل النفاق، وهذا هو الذي حصل من أهل النفاق في زمن النبوة، فإنهم أعلنوا الإيمان وأظهروه مع أنهم لم يتركوا الطعن في الدين والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل والوا أهل الكفر وأعانوهم على أهل الإسلام. وهذه الخصلة يتأثر بها ويرجع بها عن دينه من لم يذق حلاوة الإيمان ولا بشاشة الإسلام، ولهذا كان الذين رجعوا عن الإسلام في الزمان في الأزمنة متأثرين بذلك، ربما ذكر الواحد أو ذكر القليل والقليل منهم، لكن ليست بالفعلة الماضية أو بالحجة أنه يؤمن من يؤمن ثم يقول رجعت عن ديني أو رجعت عن إسلامي ليوقع الالتباس في الناس، بل هذا يضره هو وقليل ما يضر الناس. لكن الفئة الثانية هي التي تضر أكثر، وهم من أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر واستمروا على ذلك ليوقعوا ويقدحوا في الإسلام. وهذا وجد في المنافقين ووجد في الزنادقة على طول تاريخ الإسلام، ووجد أيضا في هذا العصر، وجد النوعان الأول والثاني. فمنهم من أعلن إسلامه ثم بعد ذلك رجع عن ذلك، ومنهم من استمر مدعيا للإسلام ثم يلقي الشبه في أهل الإسلام. ولا شك أن من يستمر على دعواه أنه مسلم أخطر في إلقاء الشبه ممن يقول آمنت ثم كفرت أو آمنت ثم رجعت عن الإسلام، لأن هذا يكون ينطق بلسان الأمة ويوقع في قلوب أهلها الشبه. وهذا هو الذي حصل في الزمن الأول من الزنادقة والفلاسفة الغالين وطوائف من غلاة المتصوفة الملاحدة وأشباه ذلك. هؤلاء استمروا على ما هم عليه وأوقعوا في الناس الشبه الكثيرة. وما جاءت العقليات والرد على الشرع بأشياء عقلية واهية إلا من جهة هؤلاء، وما جاء القدح في أشياء كثيرة من عقيدة الإسلام ومن أحكام الإسلام إلا من هؤلاء، لأن أهل الإسلام والإيمان الذين رسخ في قلوبهم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم يأنفون أن يطعنوا في الدين بأي طعن، لكن جاء الطعن من هؤلاء. وهؤلاء قد يكون منهم المؤرخ ومنهم الفيلسوف، قد يكون منهم الأديب، وقد يكون منهم ومنهم بأسماء شتى، لكن يجتمعون على أنهم لم يقتنعوا حقيقة بدين الله، بل في قلوبهم ريب. قد قال الله جل وعلا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا ظاهر في أن كل هؤلاء على طول التاريخ سواء سموا زنادقة أو سموا منافقين أو أي اسم آخر، هؤلاء عندهم ريب في قلوبهم، ولذلك يأتي الطعن في الدين من جهة الريب الذي في القلوب والشك الذي يلازم النفس. وإذا نظرنا في وقتنا الحاضر وجدنا أن هذه الخصلة كثيرة جدا جدا بنوعيها، فكثير ما نسمع أن فلان أسلم ثم ترك الإسلام، بل كثير ما نسمع في داخل الأمة من يقول كان سنيا ثم تشيع، كان سلفيا ثم تمشعر يعني صار أشعريا، كان كذا ثم صار خارجيا، وهكذا نسأل الله السلامة والعافية. بل قد يكون ملتزما في فترة بمذهب السلف ثم يذهب إلى غيره من المذاهب أو الأحزاب أو الفئات، وهذا من جراء الريب وعدم العلم الذي يكون في القلب. ولهذا يجب على المؤمن أنه إذا أراد نجاته في هذه المسألة العظيمة أن يكون متحققا بالعلم النافع بدين الإسلام بعامة وبمذهب السلف بخاصة حتى يكون على نجاة، لأن دين الإسلام بعامة يقي في مواجهة التيارات الإلحادية والمادية، تيارات الكفر والضلال وأشباه ذلك. وأما العلم النافذ بمذهب السلف فإنه يقي بإذن الله جل وعلا ورحمته ومنته من الانزلاق في المذاهب الردية والأحزاب الوخيمة، لأن هذه قد يستحسنها من يستحسنها، ويكون من نقص علمه بما هو دين الإسلام ومذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. من الصور التي تكون في هذا العصر ما تسمع وما يحصل من أقوام لم يعرفوا الإسلام ولم يتعلموه، وهم يقدحون في الإسلام بثقافات مختلفة، فتارة يقدحون في عقيدة التوحيد كما كتب بعضهم بأنه المقصود الوصول إلى الله جل وعلا، هذا نشر في أحد الجرائد، المقصود الوصول إلى الله جل وعلا بأي طريقة، فإذا وصل إلى الله فإنه ابتعد عن المادية وعن الإلحاد، وهذا هو حقيقة الإيمان بالله كما يزعمون، وينشر مثل هذا. ومنهم من يقول إن اليهود والنصارى والمسلمين هؤلاء كلهم في الجنة، ولا يصلح أن نكفر اليهود والنصارى، لأن الذين يكفرون هم أهل الشرك والوثنية، أما هؤلاء فهم على ميراث رسالة وأشباه ذلك. ومنهم من يطعن في الإسلام من جهة تشريعاته المختلفة، تشريعات في أحكام العقود، البيع والشراء والشركات والإيجارة ونحو ذلك. ومنهم من يطعن في أحكام الإسلام في الجنايات، ومنهم من يطعن في أحكام الإسلام في الأنكحة والطلاق ونحو ذلك والتعدد، ومنهم من يطعن في أحكام الإسلام في الفرائض وقسمة المواريث بأنحاء شتى، مع أن هؤلاء الذين يطعنون لم يتمكنوا من العلم. هذا من جهة التطبيق أو من جهة الأحكام. أما من جهة الأصول فطعن في الإسلام في أصول مهمة، حتى في نقل القرآن طعنوا، مع أن ظاهرهم الانتساب للإسلام، وبعضهم يكونون علماء، منهم من طعن في السنة، ومنهم من طعن في نقل السنة، ومنهم من طعن في فقه السنة، وأنحاء شتى مما يكون من التشتت، مما فيه تشبه بالأوائل في خصلة من خصالهم. وأساس هذا كما ذكرت لك هو عدم تمام العلم والعجب والغرور، عدم تمام العلم ثم يكون عنده عجب وغرور بقلمه أو بفهمه أو بكتابته أو الشهرة أو نحو ذلك، فيوقع الناس في اشتباه عظيم والعياذ بالله. هذا كثير كثير من المقاصد عند طائفة، ما قال الله جل وعلا في وصفه لعلهم يرجعون. وآخرون ممن يسلك هذا السبيل لا يقصد في نفسه أن يرجع المسلمون عن الإسلام أو أن يشكوا في السنة أو في القرآن، لكنه يجري كما جرى غيره في هذه المسائل، فيقع ويوقع من حيث يشعر أو لا يشعر. لهذا ينبغي على المسلم وينبغي على طالب العلم أن يكون على بينة مما يلقيه هؤلاء، لا يتساهل في المسألة أو يكون دائما يذهب إلى الذم والتشكي مما يحصل دون فقه لما يقال وفقه للرد عليه، لأن هذا نوع من العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحجة والجهاد العلمي المطلوب من طالب العلم. فإذا مثلا طرحت شبهة حول قسمة المواريث أن تعلم ردها العلمي الشرعي. إذا طرحت شبهة حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدد كذا من النساء تعلم ردها العلمي الشرعي. إذا طرحت شبهة حول نقل السنة تعلم ردها العلمي. حتى إذا طرحت شبهة حول بعض الصحابة أو عدالة الصحابة ونحو ذلك فلا يكفي أن يتشكى طالب العلم أو يقول حصل كذا وحصل كذا. حسن منه أن يتعلم كيف يرد على هؤلاء لأنها من العلم النافع ومن الجهاد العلمي المطلوب. فالذي يجب علينا حماية لديننا ومخالفة لأهل الجاهلية أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. إذا كان أحد من أهل من هذه الأمة يبتغي في الإسلام تلك الخصال الجاهلية التي رد بها أو التي وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أبغض الرجال، بل هم من أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. فليحذر المسلم أن يتساهل بالشبهة أن تعرض على قلبه، أو أن يتحدث بها، أو أن يتساهل في تلقفها وقراءتها، لأنها قد تتمكن منه وهو لا يشعر. والسماع جزء من مشابهة أهل الجاهلية كما قال جل وعلا: وقال الطائفة منهم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. معنى ذلك أن من أهل الإيمان من يظن أولئك أنهم سيسمعون له. فالأصل في التأثير هو السماع. إذا كان في السماع في قراءة وفي اطلاع على هذا النحو فإن هذا من الوسائل التي تعرض المسلم لخطر في دينه. المسألة التي بعدها التعصب للمذهب، وقد مر معنا الحديث على هذه المسألة في مسألة التقليد بتفصيل، وأنها كانت المسألة الرابعة من المسائل، مسألة التقليد، وأطلنا الكلام عليها. والتعصب من المذهب والإقرار بالحق ليتوصل به إلى دفعه، هاتان المسألتان كالحالات والتفصيل للمسألة التي قبلها، لأن التعصب وسيلة من وسائل الاحتيال على رد الحق، مر معنا الكلام عليها بالتفصيل. أما المسألة السادسة والخمسون فهي تسمية اتباع الإسلام شركا، تسمية اتباع الإسلام شركا. وهذا يعني أن أهل الجاهلية لمزوا المسلمين بأن دينهم فيه إشراك، وأنهم ليسوا منزهين عن الشرك بالله جل وعلا. وهذه في الحقيقة ترجع إلى مسألة كبيرة، وهي التأثير على الناس بالمصطلحات التي تقلب الحقائق. هذه كان أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين كانوا يعتنون بها، وكان كل أعداء الرسل يعتني بهذه الصفة، وهي قذف مصطلحات جديدة في الناس ليتوصل بهذه المصطلحات إلى التنفير من الدين والتنفير من الحق. فأهل الزمن الأول يعني زمن الجاهلية سموا اتباع الإسلام شركا، وسموا أو وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو بأنه كاهن أو بأنه شاعر، ووصفوا أيضا بأنه في ضلال وأنه صابئ ونحو ذلك من أو أنه سفه آلهتهم، وكل هذه الكلمات مصطلحات، وهذه المصطلحات تؤثر على النفوس تأثيرا بالغا، لأنها تصرف القلب من تأمل الحق إلى العناية بهذه الكلمة. وليس كل الناس يعتني بالدليل ويعتني بالبرهان ويعتني بالحجة، لكن يؤثر عليهم هذا المصطلح. وهي وسيلة ماضية في الناس حتى في زمن الإسلام دخلت هذه الوسيلة في أهل الإسلام. قال بعض غلاة المتصوفة كابن سبعين أو ابن عربي: إن القرآن مملوء من الشرك. وذلك يعني أن القول بتعدد الأشياء أنه مصير إلى الشرك، وأنه لا نجاة من ذلك إلا بالقول بوحدة الوجود التي يدعون إليها. وأما الزنادقة فإنهم سموا أهل الإسلام في القرن الثاني والثالث والرابع بتسميات مختلفة. سموا أهل الإسلام يعني أهل التوحيد أو أهل السنة، سموهم حشوية أو سماهم الجهمية بذلك، أو سموهم يعني قذفوهم بألقاب مختلفة متنوعة متعددة، وذلك كله للتنفير من الحق ولأجل التفريق في المسائل بين العمل والعلم. أحدثوا مصطلحات جديدة، فجاءوا مثلا في التوحيد بالأصول، في مسائل التوحيد جاءوا بالأصول وغير الأصول، وبخبر الآحاد وبخبر المتواتر، وبالحجة القطعية وبالحجة الظنية، وبالنقل القطعي وبالنقل الظني، وأتوا باسم المجاز أيضا، وأتوا باسم التأويل وأشياء من ذلك، توصلوا بها من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون، توصلوا بها إلى دفع الحق ودفع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير كثير جدا في الأمة، حتى إن من يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سموه ناصبيا، وسموا من يحب الصحابة ناصبيا، وسموا من يحب آل محمد صلى الله عليه وسلم رافضيا، ويعنون به هذه تسمية النواصب لأهل السنة. فالنواصب قالوا لأهل السنة إنكم روافض، وقال الشيعة أو الرافضة قالوا عن أهل السنة إنهم نواصب، وأهل السنة ليسوا بالنواصب وليسوا بالروافض. قد قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. إن كان رفضا بكسر الراء، يعني إذا كان حب الآل الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به نبي صلى الله عليه وسلم رفضا، فأنا ما عندي مانع من هذا المصطلح. وكذلك في مصطلحات كثيرة، مثل مصطلح التجسيم، مصطلح التشبيه. إذا أراد أهل السنة أن يثبتوا الصفات قالوا هذا تجسيم وأنتم مجسمة، فسموا إثبات الصفات تجسيما، كما سمى الأوائل اتباع الإسلام شركا، يعني من جهة الرد عن الحق بإحداث مصطلحات. وهكذا في كل زمان ومكان تأتي مصطلحات كثيرة متنوعة للرد عن الحق. وأما في هذا الزمن الحاضر فإن المصطلحات اعتنى بها أعداء الإسلام أكبر عناية، وذلك لنفوذها وتأثيرها على الناس. وتأثير المصطلح على الناس من جهات عديدة. الجهة الأولى أنه لفظ مختصر، واللفظ المختصر يبقى في الأذهان أكثر من الشرح المطول. الثاني أن اللفظ الجديد يحدد معناه من أتى به، بخلاف الألفاظ المتداولة فإنه لو أراد أن يغير معناها لما استطاع، لأن معناها قد أصل قبل ذلك، فيأتي بمصطلح جديد ليكون هذا المصطلح مع معناه الجديد منفرا للناس أو مبعدا للناس عن الحقيقة. والثالث من الأسباب أن المصطلحات تبقى والمعاني تذهب، فقد يكون أول ما ينشأ المصطلح يكون المعنى مرفوض، لكنه يستمر ويستمر فيبقى المصطلح وتذهب المعاني. لكنهم لاحظوا أن المصطلح إذا كان في طيه وفي لفظه ما يضاد الدين في نفسه أو ما يقدح في أتباع الدين فإنه حينئذ سيرفض، لكن إذا كان موهما فإنه يكون أدعى لسريانه. وهذا له أمثلة كثيرة، ليس من جهة أهل الإسلام فقط بل حتى من جهتهم هم. فمثلا لفظ الأصولية أتى في فرنسا، يعني أول ما أطلق في فرنسا على الذين أرادوا إعادة سلطان الكنيسة للسيطرة على حياة الناس، لأنه بعد أن قامت اللوثرية كما هو معروف بدفع سلطان الكنيسة والاستقلال بفهم الكتاب المقدس عندهم والخروج عن سيطرة الكنيسة في كل التفسيرات والتحكم في العلم والتحكم في المدنية، أتى أناس يطالبون بالعودة، فهؤلاء سموهم الأصوليين، وهذه التسمية تعني أن هذه الفئة تريد الرجوع إلى عصر الظلام بالنسبة لهم، وهو عصر سلطان الكنيسة الذي كانت الكنيسة تحرم عليهم أشياء من أولى الأولويات في الحياة. ثم بعد ذلك دخل هذا المصطلح أو نقل إلى المسلمين للربط فيما بين الطلب للرجوع الناس إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه المسلمون الأوائل، بأن هذه أصولية يعني ستردكم إلى عصور ليست بمدنية وإلى عصور فيها تحكم المتدين وتحكم الدين إلى آخره، وهذا أمر مختلف كبير في الحقيقة. الأصولية في الإسلام معناها الرجوع إلى الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع وما كان عليه سلف هذه الأمة، وهذا أمر مطلوب وليس مرفوضا، بل هذا هو المطلوب وهو المتعين. مثلا مصطلح آخر أتوا بلفظ التطرف، لفظ التطرف، لفظ الإرهاب. لفظ الإرهاب كلمة بمعناها المستعمل، يعني وضعوا هذا اللفظ ثم جعلوا له معنى، الإرهاب شيء يرفضه الناس، إرهاب اللي هو بمعنى التخويف، تخويف من لا يستحق التخويف. لكنهم سموا كل شيء حتى الجهاد في سبيل الله في التاريخ سموه إرهابا، ومعلوم أن هذا المصطلح سموا به الأعمال العبادية مثل الجهاد في سبيل الله في بعض الأماكن التي يكون الجهاد فيها بحق ومستوف لشروطه الشرعية المعتبرة فسموه إرهابا. والإرهاب المذموم في الشريعة هو ترويع الآمن أو المؤمن، أما الإرهاب الذي هو تخويف الأعداء بالجهاد في سبيل الله هذا نص الله عليه في كتابه، فقال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب العدو بالجهاد في سبيل الله هذا أمر مطلوب، لكن إرهاب الآمن، تخويف الآمن أو المستأمن أو المعاهد أو الذمي، هذا أمر مرفوض في الشريعة. فخلطوا هذا بهذا حتى يكون كل عمل صالح يدخل ضمن هذا الذي تنفر منه قلوب الأكثرين أو قلوب الناس. وكذلك لفظ التطرف، فإن التطرف لا يفيد شيء، لأن التطرف معناها أن تكون في طرف، لكن قد يكون الناس جميعا ليسوا على حق، ويكون التسمية بأن هذا متطرف أن هذا غلط، فيكون الناس هم الذين تطرفوا وذهبوا ذات اليمين وذات الشمال، وهؤلاء القلة هم الذين على الحق، كما قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فإذا التطرف كلمة، مصطلح يطوي في داخله معاني تنفر من الالتزام بالدين والاعتماد على أحكامه وعقيدته. بينما اللفظ الشرعي المنضبط الذي جاء في هذا المعنى هو الغلو. الغلو مذموم، وهو الزيادة عما أذن الله جل وعلا به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زيادة في أمور الاعتقاد أو الزيادة في أمور الشريعة أو الزيادة في أمور السلوك، فكل هذا غلو، والغلو مذموم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك حجر الجمار قال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، حتى أن الغلو يكون في أشياء قد تغيب عن البال، وهو الزيادة عما شرع. فإذا هنا لفظ الغلو الشرعي فيه ربط بما شرع، فيه ربط بالأصل وهو الكتاب والسنة، بخلاف الألفاظ التي يحدثها من يحدثها مثل التطرف والأصولية ونحو ذلك، فهذه فيها تنفير عن هذه الألفاظ أو الأعمال الشرعية. المقصود من ذلك أن المصطلحات كثيرة متنوعة، وإذا كان الأوائل من أهل الجاهلية سموا اتباع الإسلام شركا، وسموا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم شعرا أو كهانة أو سحرا ونحو ذلك، فإن هذا قد مضى في كل زمان لأجل التنفير من الحق. وهذا قد يطلق به البعض على بعض، يعني في بعض الحالات يطلق مصطلحا ويريد به أن ينفر الناس من شيء معين، وهنا دخول في مشابهة أهل الجاهلية، لأن إحداث لفظ في وصف شيء أو في وصف فئة ما بغير اسم الإسلام أو بغير ما أذن فيه بالشريعة، فإنه يحدث من المفاسد ما لا يدركه من أطلق هذا اللفظ. لهذا يجب هنا ألا أن يتقي الناس الله جل وعلا، خاصة أهل الإيمان، في ألا يطلقوا مصطلحات قد تنفر الناس في المستقبل من الإسلام أو من بعض الإسلام. أكتفي بهذا القدر.